فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله، إن حرف توكيد، والله المعبود بحق، يدافع يعني مرة بعد مرة. والمفاعلة تأتي بمعنى فاعل، نعم، لأن الله لا يغالب ولا يدافع، ولكن الله تعالى يدفع عن المسلمين مرة بعد مرة، نعم. وتعبير بالمضارع يدل على التجدد والاستمرار، نعم. والدفع هو الرد والمنع، يمنع المؤمنين أن ينال منهم ويرد عنهم ما يؤذيهم أو يخافون منه. إن الله، ولذلك قال: إن الله لا يحب كل خوان كفور. قال العلماء: الله أخبر هنا بأنه لا يحب كثير الخيانة ولا كثير الكفر، وسكت عمن اتصف بالكفر والخيانة. قال هنا: لأن الخوان فعال وكفور فعول، وصيغة فعال وفعول للمبالغة، أي لمن كثرت منه الخيانة وكثر منه الكفر. والآية سكتت عن الكافر وعن الخائن، وجاءت آيات أخرى تخبر أن الله لا يحب الخائن ولا الكافر. قال: إن الله لا يحب الكافرين، إن الله لا يحب الخائنين. إذن لا يحب الخائن ولا الكافر ولا الخوان ولا الكفور، نعم، كما تقدم. ثم قال: أذين للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. يقاتلون بأنهم ظلموا، أذين للذين يقاتلون، أيوة، الكفار بسبب ظلمهم، أو أذين للذين يقاتلون، تقاتلهم الكفار بأنهم ظلموا. يقاتلون الكفار أو يقاتلون يعني من جهة الكفار، نعم، مبني للمعلومة والمجهول. وعادة القرآن أن الأمر الصعب على النفوس يأتي إيجابه تدريجيا أو يأتي تحريمه تدريجيا، رفقا بالعباد ورحمة بهم، لأن الأمر الذي تعودوا عليه إذا جاء رفعه مباشرة أو جاء إيجابه مباشرة يكون ذلك ثقيلا على النفوس، وربما سبب لأصحابها حرجا أو امتناعا مما يكون سببا في هلاكهم. لذلك القتال في مكة كان فيه الصبر بس والدعاء، ما فيه اصبروا، لم أمر بالقتال، موعدكم الجنة. فلما ثقل عليهم الأمر فالله وعدهم بالنصر، ثم جاءت الآية الأولى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أذن الله تعالى للمؤمنين في قتال الكفار بسبب ظلمهم لهم. بعدين يعني فرح المسلمين وإن الله على نصرهم، هذه الآية الأولى. الآية أولا الصبر، ثاني شيء الإذن بالقتال، ثالث شيء الأمر بقتال من قاتلنا، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، بس يجب عليكم قتال من قاتلكم. الآية الرابعة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، في مكة طبعا، هذا في مكة. إذن أربع آيات في هذا. والأمر الثاني الذي كان محببا للنفوس وجاء تحريمه متدرج، الخمر. أول شيء جاءت آية النحل، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذه إشارة على أن الخمر ليس رزق حسن، لأنه قال سكرا ورزقا حسنا، فيفهم من القسيم أن الخمر هذا ليس جيد، ولكن هذه إشارة خفية ما هي واضحة، لأنه قال سكرا إيش ورزقا حسنا. إذن السكر ما هو رزق حسن، لأنه جعله قسيم له. هذه الآية الأولى. الآية الثانية فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هذه أكبر شوية وأثقل، واضح. بعدين جاءت الآية الثالثة وهي قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هذه أشد، أصبح لا يمكن أن يشرب إلا بعد العشاء أو بعد الفجر، أما في غير هذه الأوقات لتقارب الصلوات قد تأتيه الصلاة وهو ثمل، وقد نهي عن أن يباشر الصلاة وهو متصف بالسكر. جاءت الآية الرابعة فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وكذلك الصوم لما كان ثقيلا على النفوس جاءت الأمر بالصوم وجواز الإطعام، والصوم أفضل. قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم لما أعطوا مدة بهذا، من أراد أن يصوم ومن أراد أن يطعم، نزلت شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ما في أو يطعم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يذكر التخيير ولا الإطعام لهؤلاء. وهكذا عادات القرآن، أن الأمور الصعبة توجب تدريجيا، والأمور التي تراد أن تحرم تحرم تدريجيا، حتى يكون العباد على تهيئة لذلك، وحتى لا يكون عليهم ثقل يمتنعوا فيكون ذلك سببا في هلاكهم وشقاوتهم. سبحانه جل وعلا ما أكرمه وأحلمه بخلقه. وهذا القتال يجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار حتى تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين. فالناس ثلاثة مذاهب في القتال. جماعة قالوا نحن ندافع بس، إذا قاتلونا نقاتلهم، وجماعة قالت نرغم أهل الأرض على الدخول في الإسلام، هذا إفراط وهذا تفريط. والحق أن أهل الأرض لا بد أن يذعنوا لسلطان السماء لنظام الله، لا بد أن يلعن سكان الأرض لنظام السماء. من شاء فليؤمن حياه الله، ومن شاء فليكفر فلا يرغم على الإيمان ولكن يرغم على الإذعان ودفع الجزية. هذا هو الحق، لأن الله تعالى قال حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون، وهذا إقرار لهم على الكفر إذا أذعنوا. وقال في الآية آية البقرة لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد، لا يسمح لأحد بالخروج عن الإسلام ولا يرغم أحد بالدخول في الإسلام. فقبل أن تدخل في الإسلام فكر، لا ترغم على الدخول في الإسلام أبدا. إنك تأتي عدوك من المشركين فادعوهم إلى 3 خصال: الدخول في الإسلام ودفع الجزية أو المنازلة. لا بد أن تسلم السلطة للمسلمين، ولذلك الكفار يخافون من هذا ويعلقون جرسا على كلمة الجهاد، ولا يخافون إلا من المسلم المتقي الفهم، ويشغلوننا بأن نتقاتل بيننا وأن نتكاره بيننا وأن نتباغض بيننا وأن يكون نعيش في حلقة مفرغة. المسلم يقتل المسلم، المسلم يهجر المسلم، المسلم يعادي المسلم. ونبينا يقول والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أصلحوا، أمر للوجوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم. بالله شوفوا لما عطل هذا الأمر كيف الفتنة التي تعيشها الأمة الآن بتعطيل اصلحوا اصلحوا. إذن يقول ربنا جل وعلا أذن الله، وحذف الفاعل للعلم به، للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، بسبب أنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. وهذا تفريح وتسلية، الله على نصرهم لقدير، ولذلك إذا استقام المسلمون ينتصرون. نحن مكلفون بالاستقامة، فإذا استقمنا الله ينصرنا، بس نستقيم. لكن من الاستقامة الوحدة، من الاستقامة الإعداد، من الاستقامة شراء العقول، من الاستقامة توطين العلم، من الاستقامة التكافل بين المسلمين، كل هذا من الاستقامة. أما نريد الثمن والمذمون فهذا لا يكون، لا بد أن ندفع الثمن. إذن أباح الله للمسلمين أن يقاتلوا الكفار بسبب ظلمهم لهم وإخراجهم لهم من ديارهم وأذيتهم لهم، وبعضهم ذهب إلى الحبشة وبعضهم ذهب إلى المدينة وبعضهم بقي في مكة مضطهدا صابرا. فلما أذن الله بالهجرة وجاءوا للمدينة المنورة أذن لهم في القتال. بعدين قال وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم، أذن للذين، الذين أخرجوا يمكن بدل منها، ويمكن يكون الكلام مستأنف، أو أعني الذين أخرجوا، الذين يمكن في محل نصب، في محل رفع، في محل جر. أذن للذين، بعدين قال الذين أخرجوا من ديارهم، تكون بدل منها، أو هم الذين، أو أعني الذين، نعم، أخرجوا من ديارهم بمكة بغير حق وبغير مبرر، لكن قالوا ربنا الله. وهذا لا يبرر أن يخرجوا من ديارهم لأنهم آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ولولا دفع الله، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه الآية فيها قولان، قول للجمهور وهو لولا أن دفع الله بالمتقين عن المسلمين وعن الضعفاء لاختل الكون وفسدت الأرض. القول الثاني، ولولا أن الله تعالى هيأ الأقوياء يدفعون عن الضعاف وأن فيه ناس يكرهون الظلم يقفون في وجه من يريد أن يظلم الناس ويهلكهم لفسد الكون. وهذا القول الأول قائله كثير، لكن القول الثاني يدل الواقع على أنه قانون الدفع هذا أن الله تعالى يحمي به، يدفع بالكافر عن المسلم. إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وهذا قانون الدفع يرحم الله به أهل الأرض. ولذلك إذا كان في الأرض واحد قوي لحاله مجرم يفسد الكون، لكن إذا كان فيه قوي مجرم وقوي مجرم يكون بينهم تدافع والله يحفظ به الناس. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. لكن هذا القول ما هو قوي عند المفسرين، لكن الواقع يؤيده. نعم، قول الجمهور ولولا أن يدفع الله بالمسلمين عن بأقوياء المسلمين عن الضعاف لحصل ضرر في معابد اليهود وفي معابد النصارى وفي الصومعات التي يجلس فيها الرهبان ويؤذن فيها المسلمون المآذن، يعني هدمت المساجد. ولولا أن يدفع الله بالخلق بعضهم عن بعض لفسد الكون ولما بقيت أماكن للعبادة لما يقع بين الناس من الضلال والهرج والكفر. ولذلك هذا الإشارة إلى أماكن المعابد تقوي أن يدفع بالمتقين عن يدفع بالمتقين، لأنه قال له دمت صوامع وبيع الصوامع هي الأماكن التي يتعبد فيها الرهبان، والبيع هي يعني أماكن النصارى، والصلوات هي أماكن اليهود، والمساجد هي أماكن العبادة للمسلمين. ثم قال ولينصرن الله من ينصره، والله لينصرن الله من ينصر دينه وأولياءه وشرعه وينفذ أمره ويترك نهيه. الله أقسم أنه ينصره، ولينصرن الله من ينصره. لذلك نحن لو نصرنا ديننا وسلكنا الطرق المرسومة لنا الله ينصرنا ويدمر أعداءنا، لأن الله يملك الرياح ويملك الملائكة ويملك أمره، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن إذا أردنا النصر نسير على الطريق إيش المرسوم لنا، رسم لنا ربنا طريقة فنسلكها. والله لينصرن الله من ينصره، ونصر الله امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وقال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الله جل وعلا لقوي عزيز. القوة ضدها الضعف، والعزة ضدها الذل، وبضدها تتميز الأشياء. القوة يقابلها الضعف، والعزة يقابلها الذل. فالله قوي عزيز، قوي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، إذا قال كن يكن ما يحتاج، قال للذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة. فلما كان الصباح ولم يفتحوا الأبواب الحصن تسلقوا الحصن فوجدوهم قردة. قال للصخرة اخرجي ناقة منك فخرجت الناقة. قال للنار كوني بردا فكانت بردا. عزيز غالب لا يغالب الله، فالذي يغالب الله مغلوب لأنه لا يحتاج. عنده الملائكة جبريل يقول له أرفع بهم القرية وأقلبها، عنده الرياح، عنده الأرض يقول لها أبلعي ما عليك، الأرض أبلعيهم تبلعهم الأرض، عندهم الماء البحر يقول اجرفهم في داخلك. إذن الله قوي عزيز، فناصر من نصر دينه. فلماذا لا ننصر ديننا؟ لماذا لا نستقيم على ما أمرنا الله به؟ لماذا لا نجتنب ما نهانا الله عنه؟ لماذا لا ننفذ الأوامر؟ لماذا لا نجتنب النواهي؟ لماذا لا نتساعد، لا نتكافل، لا نترك الربا ونترك الرياء ونترك الغيبة والنميمة والعقوق والظلم ونجد في الطاعات؟ فالله إن فعلنا ذلك أسعدنا في الدنيا وأرحمنا ولا كلفنا ما لا نطيق. لماذا؟ ولا ينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. بعدين قال من ينصره، كان قال ما هم هؤلاء الذين ينصرون دين الله وينصرونه ويمشون عليه، قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه الأربعة هي كبريات أسباب التمكين، وهي كبريات بقاء التمكين. والله لينصرن الله من ينصره. من الذي ينصر الله؟ الذين إن مكن لهم أقاموا الصلاة. ما أقاموا الصلاة؟ لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. الأعرابي الأعمى قال له بيني وبين المسجد هوام وأشجار، أتأذن لي أن نصلي في بيتي؟ قال نعم. فلما ولى قال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب أجب، وفي بعض روايات لا أجد لك عذرا. كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين ويوقف في الصف، ويقول ابن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنها معلوم النفاق. أقاموا الصلاة، ولذلك هي سياج بين العبد وبين الفواحش والمعاصي. إن الصلاة تنهى، الصلاة الحقيقية ما هي صورة الصلاة، لأن في صلاة وفي صورة الصلاة. الصلاة التي يسبقها وضوء وتسبقها نية ويقرأ فيها قراءة صحيحة ويسجد فيها سجود صحيح ويركع ركوع صحيح ويطمئن فيها، هذه الصلاة التي تمنع من الفحشاء. أما صورة الصلاة لا تمنع من الفحشاء، لأنك ترى ناس يصلون ويعملون الفحشاء، هذه ما هي الصلاة. لأن لو كانت صلاة حقيقية لمنعت. لذلك ينبغي أن نؤدي الصلاة الحقيقية حتى تحول بيننا وبين الفواحش. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، زكاة الأموال. ولذلك قال أبو بكر والله لا أفرق بينهما وهما قرينتان. الذين منعوا الزكاة قالوا لا تقاتلهم، قالوا كيف لا أقاتلهم؟ والله لو منعوني عناقا أو عقالا فعرف عمر أن هذا هو الحق، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. كثير من الناس لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ويقول لك ما لك مال الناس، ما لك مال الناس إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. أما إذا لم تمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أنت ما اهتديت. فهؤلاء يلببونك يوم القيامة ويقولون يا ربنا إن فلان رآنا نعمل المنكر ولم ينهنا، ورآنا نتخلف عن المعروف ولم يأمرنا، يا ربنا انتقم لنا من فلان، أخونا مسلم رآنا على خطأ ولم يبين لنا. إذن أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فلا اهتداء إلا بالأمر بالمعروف أو نهي عن المنكر. قال تعالى لا يضركم من ضل، الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال إنكم تقرؤون هذه الآية، آية المائدة، وتضعونها في غير موضعها، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع. وذلك أضعف الإيمان، وذلك في وقت ضعف الإيمان في قلب المغير. إذا كان الإيمان ضعيف في قلبك تكتفي بما لا بالقلب، تنكر بقلبك تسلم، وليس بعد القلب إلا الهلاك من رضي وتابع. ولذلك كان عمر لما دخل في الإسلام لا يهمه الحق، حق، ما الذي نريد؟ نريد إعلاء كلمة الله. ولذلك قال الصحابة من يوم ما دخل عمر الإسلام والإسلام في الصعود، لما دخل في الإسلام أذن، جاءته قريش وضربته وضربهم، ولما أراد أن يهاجر قال إني ذاهب إلى المدينة، فمن أراد أن تثكله أمه فليتبعني وراء هذا الواد، فقالوا إنه عمر، بايعها بايعها بايعها لدينه. ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط وله موانع وله أسباب للقبول، وهذا الباب باب مهم. من أول شيء يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر عارفا بالمعروف وعارفا بالمنكر، عالم، وإلا إذا لم يكن عالم يقلب الأمور ويجعل المنكر معروفا والمعروف منكرا، لا بد أن يكون عالما. ثانيا أن يكون أمره بالمعروف لا يأتي بمفسدة أعظم من الموجودة، فإذا كان إذا أمر بالمعروف تكون مفسدة أعظم، أو إذا نهى عن المنكر تأتي مفسدة أعظم، يسكت، لأن ارتكاب أخف الضررين واجب. لا بد أن يكون الآمر يعرف. يمكن تقول واحد يعني صلي بعدين يكفر، يقول لك يا أخي هو لا يؤمن بالله، اتركه لا تكفره، يمكن يقتل. فبعدين لا بد أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطريق السليمة، بالحكمة والموعظة الحسن. ما تأتي لواحد وتقول له يا فاجر ما تصلي، تقول له يا عبد الله أنا وأنت إخوان ونبينا قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولأني أحب لك السلامة والهداية ترك الصلاة خطر، لا تترك الصلاة. أما تقول له يا فاجر قم صلي، يقول لك الفاجر أنت ويعطيك كف وتتضاربون. بعدين الذي لا يصبر لا يكلم الناس، إذا كنت إذا سبك واحد أو شتمك تقتص منه، إذا أنت مضارب ما لك داعية أبدا. الداعية يضرب يصبر، يسب يصبر، هذه منزلة النبوة. الرجل قال له قسمة ما أريد بها وجه الله، ما قال سجنوه. وقال له الثاني أن كان ابن عمتي، قال له اسقي يا زبير. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله. فمنصب الدعوة منصب عالي. أما الواحد يقول للناس صلوا، يقول له واحد روح يا مجرم، يقول له أنت المجرم ويتضاربوا، هذا فضيحة. هذا ما الذي يفعل هذا يترك الناس. لا بد من الصبر. ولذلك العبد الصالح قال لابنه واصبر على، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، لأن الذي يأمر بالمعروف وانهى عن عرضة أن يؤذوه الناس، لأن الذي يقف في شهوات الناس يؤذونه ويكرهونه ويشوهونه. الأمر الذي ينبغي أن يتصف به الداعية ولا الآمر هو أن يكون متمثلا لما يدعو الناس إليه. أما الداعية الذي يدعو لما لا يتمثل به، هذا مدعاه لعدم القبول وللسخرية، كما قال الشاعر: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. إذا كان الطبيب مريض يجوه الناس يقولوا طيب هو مريض، خلينا نروح الواحد صحيح، لو كان طبيب لعالج نفسه. أيوة. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به، تلف من إياه تأمر آتيا. قال العلماء إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق سلامة محققة. فقالوا كيف ذلك والرجل الذي تندلق أقطابه في النار يقول أي فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر عياذا بالله؟ يقول نعم، كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. إذن الذي جعل أقطابه تندلق في النار إتيانه للمنكر وكفه عن المعروف. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق سلامة محققة، ما فيها ضرر أبدا، وإنما الضرر في المعاصي، ولا يمكن أحد أن يكمل. فإذا كان كل واحد يقول أنا لا أمر إلا إذا كملت ولا أنهى إلا إذا كملت، هذا لن يأمر ولن ينهى، لأن الكمال لا يكون للبشر، وكلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون. ولذلك ينبغي أن يكون من عاداتنا أن الذي يتواهر بالفسوق يعلم أن هذا شيء لا ينبغي. لا يكون من يتواهر بالفسوق يكون في صدر المجلس، هذا خطر، أو يؤم الناس. من يتواهر بالفسوق، الذي يتواهر بالفسوق ليس له الصدارة، وإنما الصدارة لمن يتواهر بالتقى وتواهر بالدين. أما الفاسق شهادة ترد، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فلذلك الذي يتجاهر بالفسوق هذا محرج، لا ينبغي أن يؤم الناس ولا أن يتصدر في المجلس، ينبغي أن يتقي الله ويتواهر بالتقى وبعدين يؤم الناس. بعض الناس يؤم الناس وهو يتواهر بالفسوق، هذه مشكلة. بعض الناس يحاضر للناس وهو يتواهر بالفسوق. أنت تريد تعلم الناس دينا مشلولا ناقص، أول ما يعمل الداعية أن يكون لا يظهر عليه فسوق، ونحن لا نعلم الغيب، ظاهره يكون مقبول ما يكون يتواهر بالفسوق. أما يلقينا محاضرة وظاهره فسوق، هذا مشكل، لا ينبغي هذا. لذلك ينبغي أن نهتم بالاستقامة الظاهرة. أنتم شهداء الله في أرضه، من شهد له المسلمون بالخير وجبت له الجنة، ومن شهدوا له بالشر والسوء وجبت له النار. مرت قال وجبت وجبت، أثنوا عليها خير، مرت قال وجبت وجبت، ذكروها شرا، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر، لا يتجاهر بالفسوق. من يريد أن يعمل فسوق يعمل فسوق لا يراه الناس، أما الذي يرى مشكلة يشهد عليك الناس. ونهوا عن المنكر، المعروف كل ما يعرفه الشرع ويحبه، صلة الرحم معروف، أن تبر بوالديك معروف، أن تكرم جيرانك معروف، أن تساعد الضعاف معروف، أن تزور المرضى معروف، أن تصلح ذات البين معروف، تنهى عن المنكر، عن عقوق الوالدين، عن أذية الجيران، عن الربا، عن النجش، عن الغش، عن السرقة، عن النميمة، ينهى عن المنكر. إذن هؤلاء هم الذين يكون لهم التمكين ويبقوا. أربع صفات: يقيم الصلاة ويزكوا ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. هذه من كانت فيه هو مؤهل للتمكين، ومن لم تكن فيه ليس أهلية للتمكين. لذلك أمتنا الآن واقعها أليم، واقع الأمة أليم. هل أمتنا الآن تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر؟ يقيمون الصلاة في كثير من البلدان، أو كثير من البلدان أهلها يتجاهرون بترك الصلاة ولا شيء، والمسلمون اتفقوا على أن تارك الصلاة حياته غير شرعية، لا يخالط الناس، إما أن يسجن ويضرب أو يقتل حدا أو يقتل كفرا. ترك الصلاة لا يخالط المجتمع. ولله عاقبة الأمور، وعواقب الأمور لله تعالى، وكل يجازى بعمله. فالأمور عاقبتها لله، وهو الذي يعلمها ويدبرها، فهنيئا للمتقي ويا ويل العاصي. نعم. ثم سلى نبيه وثبته ووطنه: وإن يكذبوك يا نبي فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم، وكذب موسى وقوم لوط، وكذب موسى وأصحاب. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. هذا السياق فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تخويف لقريش ومن كذب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرسل السابقة لما كذبتها أممها يعني أنزلنا عليهم الهلاك. وإن يكذبوك يا نبي فهذا ليس بدعا، فقد كذبت يعني الأمم السابقة قوم نوح وقوم لوط وقوم إبراهيم وقوم شعيب، وكذب موسى، غير الأسلوب. فاطمئن، وقد نصرناهم ومكنا لهم وأهلكنا أممهم المعلنة للتكذيب الواقفة في وجه الإصلاح. وأنت نبيي وأفضل البشر عندي، فثق بالنصر وبالتمكين وبهلاك من يكذبك. ثم ذكر كيف كذب هؤلاء، وكيف قالوا لنبيهم أنهم ما أرسلوا،